ثم الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤصل مناهج قيمه في منهجه في القوم يجيب لهم مناهج القيم، وبعد ذلك ينقلهم إلى شيء محسن لهم، مش أمر مختلف، في شيء محفوظ. عشان يعمل ايه؟ عشان يقربهم إليه ويقول لهم أنا بعمل فيكم المعروف المادي ده، المادي دي أنا اللي بعمله، فإذا كنت أنا اللي بعمله ومأمون على إن أنا أديكم دي كده كويسة، يبقى أنا برضو مأمون على التانية. يوم بعد ما يقولوا نزل كتاب وهدى وشفاء ورحمة، يقول إيه؟ والله أنزل من السماء ماء، أينكرها أحد؟ فأحيا به الأرض بعد موتها، ويسيب الأرض يعني تجدب كده والنبات يصوح وينشف ومش عارف إيه، والناس تستشرف كده لغمامة ولا سحابة ومش عارف. يوم بعد ما كانت الأرض هامدة إيه؟ طب وتطلع. يبقى جابوا الأمر المادي اللي يفيد عنايته بهم، وما دام اداني الامر المادي الواضح ده اللي يفيد عنايته بيه، ان لو قبض ماء السماء عن الارض لمتم جوعا، يبقى انا لما اقول لكم ان انا جايب لكم منهج ينفعكم وايه ليه؟ لان المحسن انتم شايفين، والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. اذا موتها وكونها نشوفها مجفره كده ده حكمه. حكمه ايه الحكمه فيه؟ عشان نفيد ان لو ربنا ما نزلش المطر ايه اللي هيحصل؟ كلها حافظ. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون. طب هي لايه لقوم شافوها ازاي؟ طب يسمعوا؟ قال لك لا، لان هو جايب الايه دي عشان يلفتهم الى المنهج اللي هينزله من السماء اللي هيسمعوه من ربهم. يبقى كانه بيعمل المحسات دي وسيله لايه؟ وسيله انه ياخدنا من الامر المعنوي، لان الدين قيم معنويه. يقوم يقول لك طب تعالى كده حواديت اشوف الحسيات، انا برضه عاملها لك ولا مش عاملها لك؟ وما دام انا عاملها لك يبقى كما امنتني على هذه فامني على الايه؟ على الاخرى. ولذلك يكفي في القران يقول ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. يقول أفلا تسمعون، مع أن الضياء يبصر. قال لك لأنه بيتكلم عن الليل، والليل وسيلة الإدراك فيه مين؟ السماع والإيه والأذن.